ذكر أن حفيد المصنف تصدى لشرحه، فكانت طليعة الشروح المكتوبة على كتاب التوحيد هو شرح الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب، وتقدمه شروح في مجالس الدرس، فإن جماعة قرأوا كتاب التوحيد على مصنفه وعلى أبنائه، وإنما المراد بقوله تصدى لشرحه أي شرحا مكتوبا محفوظا بالقلم. فأول شروح كتاب التوحيد هو شرح الحفيد سليمان بن عبد الله رحمه الله تعالى، ونعت المصنف هذا الشرح مادحا بقوله ووضع عليه شرحا أجاد فيه وأفاد وأبرز فيه من البيان ما يجب أن يطلب منه ويراد، وصدق رحمه الله تعالى، فإن شرح كتاب التوحيد العلامة سليمان بن عبد الله شرح حافل ممزوج بأنواع الفوائد في أبواب متفرقة من العلم، وله رحمه الله تعالى يد طولة في العلم، ولو قدر امتداد عمره لكان آية من آيات ربنا عز وجل في معرفة العلم، ولا سيما في العلوم الحديثية، فإنه كان إماما في معرفتها، وكان يقول: معرفتي برجال الحديث أكثر من معرفتي برجال الدرعية، وكان يسأل عن بعض أنواع الزروع التي في الدرعية كالدباء وغيرها فكان لا يعرفها، فكان الناس يتعجبون منه. ووجه ذلك أن شغله رحمه الله كان في طلب العلم ومعرفته، فلم يكن عنده التفات إلى الدنيا ولا إقبال عليها، فبرز في شبيبته في العلم، وتوفي رحمه الله تعالى قتيلا نحسبه عند الله عز وجل شهيدا سنة 33 بعد 200 و1000، وله 33 سنة رحمه الله رحمة واسعة. واسم كتابه تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد، ولم يتمه رحمه الله تعالى، بل انتهى إلى باب ما جاء في منكر القدر، ثم وقف العلامة حمد بن علي بن عتيق رحمه الله على مسودة لشرح كتاب التوحيد للشيخ سليمان مما كان يعلقه على نسخته رجاء أن يبيضه بعد في الشرح، ثم اخترمته البنية، فنقل رحمه الله تعالى من فوائده في هذا القدر ما أثبته في كتاب إبطال التنديد. فمن خصائص كتاب إبطال التنديد لابن عتيق أنه احتوى على قدر من كلام الشيخ سليمان بن عبد الله على معاني كتاب التوحيد لا توجد في التيسير، وهي من مسودة تيسير العزيز الحميد التي ذهبت، ووقف الشيخ حمد على تلك النسخة منها وعلق ما علق في كتاب إبطال التنديد.